وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا ولكن بعدت عليهم الشقة وسيقلبون بالله لو استطعنا لخرجنا والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.